عذاب القبر ونعيمه. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. فطوبى لمن عمل الصالحات في هذه الحياة الدنيا، فإنه سيجد ذلك عندما يكون جليسا في قبره، لا أنيس ولا جليس معه سوى أعماله الصالحة. وهذا الذي بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحديث العظيم الذي حقيقة يأخذ بمجامع القلوب، وإذا تدبره الإنسان فإنه بإذن الله تبارك وتعالى سيحيا قلبه وسينتفع به انتفاعا عظيما. هذا الحديث الذي رواه الصحابي الجليل البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود في سننه والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله رحمة واسعة. يقول البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر، ولما يلحد إلى الآن لم يحفر هذا القبر ولم يجهز. قال البراء: فجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير، فجعل يرفع بصره وينظر إلى السماء ويخفض بصره وينظر إلى الأرض، ثم قال: أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب القبر، فلا يزال عليه الصلاة والسلام يكررها مرارا. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة، يعني في ساعة الاحتضار والرحيل والوداع لهذه الحياة الدنيا، قال: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا جاءه ملك فجلس عند رأسه فيقول، هذا هو ملك الموت، فيقول: اخرجي أيتها النفس الطيبة إلى مغفرة من الله ورضوان، فتخرج نفسه فتسيل كما يسيل قطر السقاء، يعني تخرج هذه النفس طيبة، تخرج هذه النفس مستبشرة، تخرج هذه النفس فرحة ببشارة الله تبارك وتعالى على لسان ملك الموت. قال عليه الصلاة والسلام: قال: وإن كنتم ترون غير ذلك، وتنزل ملائكة من الجنة، تأتي ملائكة من الجنة مع ملك الموت، بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم أكفان من أكفان الجنة وحنوط من حنوطها، فيجلسون منه مد البصر، فإذا قبضها الملك، يعني ملك الموت، لم يدعوها، أي ملائكة الرحمة، لم يدعوها في يده طرفة عين. قال: فقرأ عليه الصلاة والسلام: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. قال عليه الصلاة والسلام: فتخرج نفسه كأطيب ريح وجدت، أي على ظهر الأرض، فتعرج به الملائكة، ملائكة الرحمة، فلا يأتون على جند فيما بين السماء والأرض إلا قالوا: ما هذه الروح؟ فيقال: فلان بأحسن أسمائه حتى ينتهوا به أبواب السماء الدنيا، فيفتح له ويشيعه، يعني يسير في جنازته ويشيعه من كل سماء مقربوها. موكب عظيم مهيب في تشييع جنازة هذه الروح لهذا العبد الصالح. قال: ويشيعه من كل سماء مقربوها حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة، فيقال: اكتبوا كتابه في عليين. قرأ عليه الصلاة والسلام: وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. فيكتب كتابه في عليين، ثم يقال: ردوه إلى الأرض، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى. قال: فترد إلى الأرض وتعاد روحه في جسده، فيأتياه ملكان الآن عرجت إلى السماوات العلى. قال الجبار سبحانه وتعالى: بعد أن وصل إلى السماء السابعة وصلت هذه الروح بتشييع الملائكة من كل سماء مقربوها أفضل ملائكتها يشيعونه يسيرون في هذا الركب المبارك وفي هذه الجنازة العظيمة إلى أن تصل إلى السماء السابعة، فيكتب كتابه في عليين في السماء السابعة، ثم تعاد روحه بكل رفق وليل وهدوء وطمأنينة إلى جسده في قبره، فيأتيه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه ويجلسانه فيقولان له: من ربك؟ وهذان الملكان جاء في رواية أخرى أنهما منكر ونكير، أصواتهما كالبر، أزرقان مخيفان مرعبان، فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول: ربي الله وديني الإسلام. فيقولان له: فما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم أو بعث إليكم؟ فيقول: أي الميت، هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيقولان: وما يدريك؟ فيقول: جاءنا بالبينات من ربنا فآمنت به وصدق. قال: وذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. تثبيت من الله سبحانه وتعالى، تثبيت من الجبار جل في علاه هذا العبد الصالح الذي سار واستقام على طاعة الله سبحانه وتعالى في الحياة الدنيا، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ثم أكمل عليه الصلاة والسلام هذا الحديث العظيم وقال: وينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي، فألبسوه من الجنة وأفرشوه من الجنة وأروه منزله منها، ويفسح له مد بصره، ويمثل له عمله في صورة رجل حسن الوجه طيب الريح حسن الثياب. الله يأتيه عمله في صورة رجل حسن الوجه، جميل الوجه، طيب الريح، حسن الثياب، حسن المنظر، فيقول: هذا العمل الذي في صورة رجل يبشر الميت بأعماله الصالحة، فيقول: أبشر بما أعد الله لك، أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم. فيقول الميت له: بشرك الله بخير، من أنت؟ فوجهك الوجه الذي جاء بالخير. فيقول هذا الرجل: هذا يومك الذي كنت توعد، والأمر الذي كنت توعد، أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله بطيئا عن معصية الله، فجزاك الله خيرا. لنتأمل أحبابي في الله في هذه الكلمات العظيمة التي نقلها لنا الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات ربي وسلامه عليه. يصف هذا الرجل المتوفى الذي وسد في قبره، قال: ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله. إذا جاءتك طاعة الله بادرته، سمعت المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، تركت جميع الأعمال وقمت ونفضت الكسل وآثرت الصلاة والسير إلى بيوت الله تبارك وتعالى على راحتك وعلى أمسك وشهواتك وملذاتك. في صلاة الفجر تسمع المؤذن وهو يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، فصدقت ذلك بعملك وقلت إن الله أكبر من الدنيا وما فيها، فنفضت النوم ونفضت الكسل وقمت وتطيبت وتطهرت فلبست أحسن الثياب، ثم انطلقت تمشي في الظلم، وبشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. وأنت كذلك أيتها المباركة، أنت أيتها المؤمنة، أنت عندما التزمت بالحجاب والتزمت بالحجاب الكامل الذي أمرك به مولاك سبحانه وتعالى، واستقمت على أمر الله، أديت الصلوات الخمس في أوقاتها، غضضت بصرك، حفظت فرجك، التزمت بحجابك، قررت في بيتك التزمت بحدود الله تبارك وتعالى جزاؤك أنك يقال لك في قبرك في بيت الدود والوحشة والظلمة يأتيك هذا العمل الصالح يقول: ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله بطيئا عن معصية الله. من الذي قال إن المؤمن لا يعصي؟ من الذي قال إن المستقيم لا يزل؟ أبى الله تبارك وتعالى ذلك إلا لأنبيائه ورسله الذين عصمهم بعصمته سبحانه وتعالى. فكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وصف ربنا تبارك وتعالى المتقين في كتابه، قال سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة كبيرة، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن المتقي يخطئ، والمؤمن يعصي، والصادق قد يزل، ولكنه في لحظة خطئه ومعصيته يتلكأ، يخاف، يقدم قدما ويؤخر الأخرى. فإذا ما زل عن بطء وتردد وكراهية لهذه المعصية ولهذا المستنقع القذر ألا وهو حدود الله ومحارمه، يبادر بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى الحي القيوم. قال: فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله بطيئا عن معصية الله فجزاك الله خيرا. فيقول أي هذا الميت: يا ربي أقم الساعة كي أرجع إلى أهلي ومالي. لأن الله تبارك وتعالى يفتح له نافذة إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها، ويرى ما أعد الله تبارك وتعالى فيها من العذاب الذي لا يطاق، فإنه لا يعذب عذابه أحد سبحانه وبحمده. يرى الغسلين والغساق، ويرى الحديد والمطارق والسلاسل، يرى الزبانية الأشداء الأقوياء، والنار هي نار مظلمة سوداء مظلمة، أوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. فيقال له: هذا مكانك لو أنك عصيت الله. فتغلق هذه النافذة فيزداد فرحا على فرح، ويزداد سرور على سرور، ثم تفتح له نافذة أخرى إلى جنات النعيم، فيأتيه من روحها وريحانها، ويرى ما أعده الله له فيها من القصور والأنهار والبساتين والنساء والغلمان والمآكل والمشارب، فهي قرة الأعين، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فيقال له: هذا مكانك لأنك أطعت الله. فعندها يفرح، يقول: يا ربي أقم الساعة كي أرجع إلى أهلي ومالي. فيقال له: أسكن. وفي رواية أخرى يقال له: نم نومة العروس، فتمر عليه حياة البرزخ كصلاة العصر. فيبقى هذا الرجل الصالح، نسأل الله من فضله، في قبره، فينور له في قبره، ويفسح له في قبره مد بصره، ويجلس عنده هذا الرجل حسن الوجه طيب الرائحة حسن الثياب، يؤنسه في وحشته وفي قبره، ويرى مقعده من جنات النعيم، ويأتيه من ريحها وروحها، ويرى ما أعد الله له فيها من النعيم المقيم والسعادة الأبدية. يبقى هكذا إلى أن يقوم لله رب العالمين ليحاسبه في ذلك اليوم العظيم. ثم انتقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليبين حال الفاجر المنافق الكافر الذي لم يستقم على أمر الله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وآله وسلم: قال: فإن كان فاجرا، يعني هذا العبد الذي نزل به الموت، فإن كان فاجرا وكان في قبل من الآخرة، يعني في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا، جاءه ملك ملك الموت، فجلس عند رأسه فقال: اخرجي أيتها النفس الخبيثة، أبشري بسخط من الله وغضب. فتنزل ملائكة سود الوجوه، معهم مسوح من نار، فإذا قبضها الملك قاموا فلم يدعوها في يده طرفة عين. سبحان الله، سبحان الله. الأول يقال له: أيتها النفس الطيبة، أخرجي إلى رحمة من الله ومغفرة. وهذه وتنزل ملائكة الرحمة، بيض الوجوه، معهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة، يبشر. أما هذا البعيد والعياذ بالله يبشر بالغضب والسخط من الله سبحانه وتعالى. وتنزل إليه ملائكة سود الوجوه، معهم مسوح من النار، أي أكفان من النار والعياذ بالله. والجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحد. قال: أخرجي أيتها النفس الخبيث، أبشري بسخط من الله وغضب. فتنزل ملائكة سود الوجوه، معهم مسوح من نار، فإذا قبضها الملك قاموا فلم يدعوها في يده طرفة عين. قال عليه الصلاة والسلام: فتفترق أي روحه في جسده، فتستخرجها، تقطع منها العروق والعصب، ينتزعها ملك الموت انتزاعا. قال عليه الصلاة والسلام: كالسفود، وهو الغصن الذي كثرت شعبه. قال: كالسفود الكثير الشعب في الصوف المبلول، يعني إذا أتينا بخشبة وبغصن قد كثرت شعبه، وأتينا بصوف مبلول ثم قمنا بلف هذا الصوف على هذه الخشبة وهذا الغصن كثير الشعب، ثم أردنا أن ننزع هذا الصوف المبلول من هذا السفود الكثير الشعب، كيف سيكون النزع؟ لا شك أنه يكون بمشقة كبيرة، ولن نستطيع أن ننزع الصوف كله، بل سيتقطع بعضه في هذه الخشبة الكثيرة الشعب. كذلك تنزع روحه والعياذ بالله من جسده، لأنه كره لقاء الله فكره الله لقاءه. قال عليه الصلاة والسلام: فتؤخذ من الملك، إذا انتزعها الملك انتزاعا من الجسد وتقطعت معها العروق والعصب، جاءته وبادرته ملائكة العذاب سود الوجوه، معهم مسوح من النار وأكفان من النار، فأخذوها من يده، لم يجعلوها في يده طرفة عين، فجعلوها في ذلك المسوح وفي تلك أكفان من النار. قال عليه الصلاة والسلام: فتخرج يعني منه كأنتن ريح جيفة وجدت، يعني على ظهر الأرض، خزي ومهانة وإصغار وإذلال وحقارة لهؤلاء الذين عصوا أمر الجبار جل في علاه. قال عليه الصلاة والسلام: فلا تمر، أي هذه الروح، على جند فيما بين السماء والأرض إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة تتأذى من رائحتها ملائكة السماء والأرض؟ فيقولون، أي من شيعوها ملائكة سود الوجوه، فيقولون: هذا فلان بأسوأ أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهوا به إلى سماء الدنيا. الأول تفتح لهم أبواب السماء، كلما استفتح له باب سماء يقال: روح من؟ فلان ابن فلان بأحب أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، تفتح له كل سماء يشيعه من ملائكتها مقربوها حتى تنتهي روحه إلى السماء السابعة. أما هذا تفتح له أو تستفتح له أبواب السماء الدنيا الأولى فلا يفتح له، فيقولون: ردوه إلى الأرض، إني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى. قال عليه الصلاة والسلام: فيرمى به من السماء. الله المستعان، ترمى روحه من السماء. الأول أنزلها الملائكة معززة مكرمة مطمئنة إلى قبره بكل هدوء وسكينة، الثاني ترمى روحه من السماء إذلالا وإصغارا له. قال ثم تلا عليه الصلاة والسلام قوله سبحانه وتعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال عليه الصلاة والسلام: فتعاد إلى الأرض وتعاد فيه روحه ويأتيه يعني في قبره ويأتيه ملكان شديد الانتهار فينتهرانه ويجلسانه فيقولان له من ربك وما دينك؟ فيقول لا أدري. فيقولان له فما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم فلا يهتدي لاسمه؟ فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون ذلك. فيقال له لا دريت ولا تليت. فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، الأول يفسح له لو في قبره مد بصري، هذا يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ويمثل له عمله في صورة رجل قبيح الوجه منتن الريح قبيح الثياب، فيقول أبشر بعذاب الله وسخطه. فيقول الميت له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي جاء بالشر. فيقول أنا عملك الخبيث، فوالله فوالله ما علمتك إلا كنت بطيئا في عن طاعة الله سريعا إلى معصيتي. سبحان الله، ولا يظلم ربك أحدا، والجزاء من جنس العمل. هكذا كان هؤلاء الفجرة العصاة المجرمون المنافقون المشككون الكافرون المحاربون لدين الله تبارك وتعالى المستهزئون بسنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. يقال لهم كنتم في حياتكم سريعون في معصية الله بطيئون عن طاعة الله، إذا سمعتم بمعصية الله تبارك وتعالى سارعتم إليها، يسارعون إلى أماكن اللهو والمجون والغناء والموسيقى والحفلات وغيرها، تلك الأماكن التي يعصى بها الجبار سبحانه وتعالى، تلك الأماكن التي تمحى فيها الفضيلة وتقام فيها الرذيلة، يسارعون إلى معصية الله. أما إذا دعوا إلى الصلاة يتلكؤون، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذن جزاؤهم أنهم يبشرون بهذه البشارات السيئة المخيفة المهينة في قبورهم، في تلك الوحشة والظلمة، في تلك الوحدة، يبشرون بهذه الكلمات المؤلمة: أنا عملك الخبيث، فوالله ما علمتك إلا كنت بطيئا عن طاعة الله سريعا إلى معصية الله، فأبدلك الله شر. جاء في رواية أخرى أيضا في حديث البراء قال عليه الصلاة والسلام: فيقيض له، أي يقيض لهذا الرجل الخبيث، يقيض لهذا المقبور الذي عصى الله تبارك وتعالى، قال فيقيض له أصم أبكم، يعني مخلوق أصم أبكم لا يسمع ولا يتكلم، معه مرزبة، أي مضرابة كبيرة، معه مرزبة لو ضرب بها جبل صار ترابة، أو قال صار رميمة، فيضربه ضربة يسمعها الخلائق إلا الثقلين الإنس والجن، ثم تعاد فيه الروح فيضربه ضربة أخرى، وهكذا والعياذ بالله، تفتح له نافذة إلى جنات النعيم. انظروا أحبابي في الله، العذاب معنوي وجسدي، تفتح له نافذة إلى جنات النعيم فيرى ما أعده الله فيها من النعيم المقيم والسعادة الأبدية، يرى ما فيها من القصور والحور والأنهار والغلمان ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيقال له هذا مكانك لو أنك أطعت الله، ثم تغلق هذه النافذة فيزداد ألما وحسرة، ثم تفتح إليه نافذة أخرى إلى نار الجحيم، فيأتيه من حرها وسمومها ويرى كيف أنها تحطم بعضها بعضا، ويرى ما أعده الله فيها من النكال والعذاب والغسلين والغساق والزقوم والحديد والمطارق والحيات والعقارب، فيقال له هذا مكانك لأنك عصيت الله، فيبقى هكذا قد فتحت له نافذة إلى نار الجحيم، ويأتيه من حرها وسمومها، وهو يجلس في قبره ويكون معه هذا الرجل الذي هو قبيح المنظر منتن الرائحة قبيح الثياب يؤنبه يوبخه يؤلمه بكلمات لاذعة، وهذه النافذة التي تأتيه منها سموم جهنم وعذاب جهنم، فيبقى هكذا ويقول ربي لا تقم الساعة. إذن أحبابي في الله، خلاصة المطاف أننا سنكون في أحد هذين الحالين: القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنان، أو أن يكون حفرة من حفر النيران، فاختر لنفسك يا عبد الله، هذا هو مصيرك المحتوم، وهذا هو أمر لا بد أن نكون فيه، إما أن تكون في روضة من رياض الجنان، وإما أن تكون في حفرة من حفر النيران. وطريق ذلك إما أنك تعمر هذه الدنيا بصالح الأعمال، وأن تستبق الطاعات والخيرات لإرضاء رب الأرض والسماوات، وأن تنهى النفس عن الهوى والشهوات والملذات، وإما أنك تعصي الله تبارك وتعالى وتطلق لنفسك العنان، ترتع وتلعب وتلهو مع اللاهين وتلعب مع اللاعبين، ولا تلتزم بشرع الله تبارك وتعالى، إذن لا تلومن إلا نفسك عندما والعياذ بالله يكون البعيد بهذا المصير أن يكون قبره حفرة من حفر النيران. أسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا جميعا بالحسنى، وأن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، وأن لا يجعلها حفرة من حفر النار. إذن أقول أيها الأحباب الكرام، أقول وصية لنفسي المذنبة المقصرة ولأحبابي في الله، أن نتقي الله تبارك وتعالى في أنفسنا، وأن نعمل لهذه اللحظات، لحظات الرحيل وساعة الوداع وساعة الاحتضار عند سكرات الموت، عندما ينزل بنا هادم اللذات ومفرق الجماعات، تلك اللحظات التي نكون أضعف ما يكون وأحوج ما يكون لرحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فعلينا أن نذكر الله تبارك وتعالى كثيرا، وأن نعمل له الصالحات، وأن نجتهد في فعل الخيرات، وأن نستبق إلى الطاعات في هذه الحياة الدنيا، طالما أننا في فسحة من أمرنا وقد أوسع الله تبارك وتعالى لنا. فعلينا أن نجد وأن نجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى، حتى إذا ما نزل نبينا هادم اللذات ومفرق الجماعات، نكون على استعداد لنشتاق للقاء الله تبارك وتعالى. فمن أحب لقاء الله أحب الله تبارك وتعالى لقاءه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا ولكم بالحسنى، وأن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، وأن لا يجعلها حفرة من حفر النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.